Michael Ziver declared, "In Embryo Life, there is a duct called the vitellointestinal duct. Its persistent patency of its proximal part will lead to formation of a diverticulum called Meckel diverticulum. Vitello, كلمة إيطالي معناها لحم بتلو, واللحم البتلو دوت لحم العجل الصغير. فباعتبار إن الطفل الصغير ده كان عجل صغير فسموها فيتيلو انتستاينال دكت. الانسيدنس it occurs 2-3% of the population. بتحصل في الإليم 2-3 feet from the cecum. الفيت 33 سنتي, يبقى بتحصل متر المتر إلا تلت from the cecum في الأنتي ميزنتريك بوردر, وطولها بيبقى 2-3 inches, والإنش 2.5 سنتي يعني 7.5 سنتي. لكن عشان تبقى ترو diverticulum لازم تبقى formed of all layers of the bowel wall, والall layers اللي هي الميوكوزا والسبميوكوزا والماسكيلوزا والسيروزا. And it has its own blood supply, separate blood supply via branch from the subero-mesenteric artery. And it may contain two types of ectopic tissue, either gastric mucosa or pancreatic cells. لأن هي مكملة لفوق, الضغط كانت مكملة لفوق. The clinical picture. Usually accidentally discovered at another operation. لو البيشنت هيبريزنت بيها يبقى هيبريزنت بيها complicated, والcomplications بتاعتها either inflammation acute diverticulitis, وبما انها ناحية الرايت سايد في الرايت إليك فصة فهتبقى similar to that picture of acute appendicitis and should be differentiated from it, and actually we can differentiate, we can't. The second complication is intestinal obstruction, لأن هي ممكن تبريدسبوز فور انتسسبشن فورميشن إنه بارت اوف ذا باول انفاجينيت اتسلف ان انذر ان ادجيسنت وان, اور بريشر اوف انتستاينال لوب باي فايبرس باند اتاتشد تو ذا دايفرتيكولم, اور ذا باند ماي اولسو الاو روتيشن اوف ذا ايليوم اراوند اتس اكسس ويعمل فولفلاس, يبقى انتسسبشن اور فولفلاس, وان كارسريشن ان هيرنيا ويتش از كولد ليترز هيرنيا. The third complication is ulceration and bleeding. Due to the ectopic gastric mucosa. كمان في gastric mucosa تبقى اسمها peptic ulcer. And the ulceration occur in the ileum adjacent to the diverticulum and it's common site for melina in children. يبقى child presenting with melina, يبقى it's a probability. Treatment is resection and anastomosis. هقطعها ووصل. في accidentally discovered at laparotomy, resection is indicated in children and young adults. In those with an attached band or thick base. معاها band اقدر اقفل بيها او thick base مش عارف ليه. لكن in another potential in others اللي هما بقى ال elderly, يبقى في potential risk of resection outweighs the advantage, cost benefit relationship بتقول ان انا سبق احسن. Notice that the abnormal resistance of the duct may produce other anomalies as well. لو كان resistance of the wall vitellointestinal duct هيعمل fistula connecting the ileum with the umbilicus and discharging stool من الامبليكس. Or persistent umbilical extremity of the duct هيعمل umbilical sinus, بس مجرد الجزء اللي عند الامبليكس هو الموجود فعامل sinus لكن مش مكمل. From which the mucosa could be everted forming umbilical polyp, ممكن يحصل لها برولابس وإيفرجن وتعمل umbilical polyp طالع من الامبليكس. Raspberry أو persistence of the middle part of the duct lead to formation of a cyst, الفوق مقفول وتحت مقفول فيعمل cyst في النص. Or a fibrous band after obliteration of the duct predispose to volvulus of interest.